يوجد أشخاص يقومون بتعليق الخرز على عيونهم ورقابهم وأذانهم بسبب الأمراض كما يقول، فهل هذا شرك يخرج من الملة أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. هذا علم الشرك الأصغر ومن تعليق التمائم والحروج، سواء أخذ الخرز أو أوراق أو قدع أو غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تمائم فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي اللفظ الآخر: من تعلق تمائم فقد أشرك. فالتمائم هي الحروج التي تعلقها بعض الناس ويقع لها الحجب، سواء كان من خرز أو من ودع أو من غير ذلك من الأشياء، من عظام أو من أوراق يكتب فيها آيات أو أحاديث. الصواب حتى لا يكتب فيها الآيات والأحاديث لا يوجد تعليق، بل العلاج يكون بقراءة على المريض، بقراءة عليه والدعاء له. أما يعلق عليه أوراق أو خيوط أو عظام أو خرز أو غير هذا من الشرك، هذا لا يجوز، وهو الشرك الأصغر لا يخرج من الله، ولكنه ينافي تمام التوحيد بذلك. اللهم استعان. مثل قول: لا ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله فلان. نعم. هذا الشرك الأصغر. مثل جعل الحمد لله بالنبي بالأمانة، شرك أصغر. يجب الحذر منه. اللهم. وقد يكون شرك أكبر إذا اعتقد صاحبه أن هذه الأمور تنزع بعينها من الله وأن تستقل من دون الله، هذا شرك أكبر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.